دخل بالفرض إلا نفل. قلنا لا يصح لأنه لا يجب أن نصلي. نعم يأتم مفترض بمذهب. نعم ولا على صحيح. ها؟ صحيح هذا. لا بناء على المذهب. إيه نعم. أما على القول الثاني إيه؟ فلا بأس. يعني يخلف. إيه نعم. طيب ولا مفروض السبب الثاني إنه حتى الإمام يفوت الجماعة. نعم. حتى الإمام يفوت الجماعة. إيه نعم ربما في هذه الصورة إيه؟ ربما نقول إنه قد يكون معذور. قد يكون معذور ولا نعم إذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلق. إيه نعم. يعني ما إذا إذا إذا كان هذا هو العلة فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم. نعم يا لو قلب قربه المعلم إلى نفل في وقته المتسع. نعم. جاز حتى لو كان في فرض يعني إيه؟ نعم نعم هذا كلام المؤلف. نعم لا يتلفظ بالشرط. يتلفظ بالشرط. اي نعم. ليش ما نقول ان هذا ليس من الاشتراك بالنية ولكن من باب ان الشرط شبيه بالنذر. اي. والنذر لا يعني قلنا لا بأس انه يشترط، لا بد ان يشترط. يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح. ليش ما نقول هذا يعني شبيه بالنذر؟ يعني لا. قال الرسول قولي ان محلي حيث حبستني قولي. فلا بد من القول. لا. نعم. أنت هدية الله سورة النحل من مطلق إلى مطلق ما وها يعني من نحل إلى نحل أي مثل زي تحية المسجد إلى صلاة السنة الذي قبل الظهر هذا من معين إلى معين يعني نفل من نفل لا لا مهم مطلق هذا معين لا بد أن يكون أنها راتبة إذا لم تكن أنها راتبة ما صح لا قد نرى تقلب وجهك في السماء نعم هل نولي انك قبلة تصبر نعم اولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم وحيث ما كنتم اولي وجهك في طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر استثناء المسافر ها اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة في الشروط اللي تذكر المؤلف لا نعم عادل في جالس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بدر الصفر حيث وجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوب طيب ما هو الدليل على ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبله الاخ ما حضرت احمد نعم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايش قال لم يستطع نعم قول النبي وقول الله عز وجل نعم فاتقوا الله ما استطعت نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر طيب فيه ثالث ايضا لا يجب عليه استقبال القبله وش نعم اللي وراء الخائف دليله لا لأن الخائف يوسع أن يصلي لكن يخاف نعم ها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون طيب ما هو فرض من يمكنه مشاهدة عين الكعبة؟ يصيب عينها. طيب. وفرض من بعد عيد يصيب الجهة. ما هو الدليل على أن فرض من بعد الجهة؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة

هذا اللي وقفنا عليه أظن. بعد ورانا كذا. إذا انتقل من فرض إلى فرض يا شيبة. نعم. انتقل من فرض إلى فرض. نعم. بطل. وش اللي يبطل؟ تبطل الصلاة. أيها. تبطل الأولى. نعم. ولا تصح الثانية. ولا تنعقد. ولا تنعقد الثانية. أي نعم. مثاله. مثاله رجل دخل للصلاة الظهر. أو العصر. لأن كلها رباعية. لا العصر أحسن. الظهر. طيب خير الشيء. طرق على أن يقلبها يعني إلى العصر. لا نفل. لا لا ما هو نفل. انتقل من فرض إلى فرض. نعم يا أخي. اي نعم انا صلى الظهر العصر اي يعني اذا ترى انه مثلا نسي ان يتوضا الظهر نعم وعقد وانتقل الى نواها للظهر نواها الى صح فهمت شيبه طيب اذا التمثيل بالعصر احسن لاجل يكون المساله قريبه بعد ان شرع في صلاه العصر ذكر انه صلى الظهر بغير وضوء فقال اذا اجعل لها طيب مثال آخر ويقع كثيرا من العامة يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم يتبين له أن الإمام يصلي العشاء فيحول نية المغرب إلى عشاء نقول الآن لا صح العشاء ولا وبطل المغرب بطل المغرب لأنه أبطله بنيته ولم يصح العشاء لأنه لم يبتدئه طيب فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة يعني كبر للإحرام في الثاني نعم وش اللي يصح الأول ولا الثاني الثاني والأول يبطل لأنه أبطل تمام طيب وإذا انتقل من فرض إلى نفل معين أي إيه؟ لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل فقال الله أكبر لصلاة الظهر وابتدأها إيه أبطل الأول معلوم نعم يا عبد الرحمن مثل كيف الظهر؟ إيه الظهر نعم. يعني صلاة الفجر. ثم ينويها أنها اسمها الراتبة قبل الفجر. نعم. صح. صحيح. إيه. لا يصح الفرض لأنه قطع. وللنافلة لأنه لم ينوها من أول الصلاة بخلاف ما إذا حوله إلى نفل مطلق. فيصح لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عموما وعلى التعيين فإذا عطل التعيين بقي النية العامة انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق الأخ نعم ها؟ نفل معين إيه نعم إلى نفل مطلق نعم يصح ولا لا ما يصح نعم محمد يصح إيه. علل الانتقال من المعين الى المطلق اي نعم هذا هو الحكم يا شيخ التعليل بالحكم ما يجوز يا محمد لان النفل المعين اشتمل على نيتين صلاه اي المطلق المعين فاذا الغى المعين بقي المطلق واضح طيب قال المؤلف ويجب نية الإمام مبتدأ الدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب نية الإمام نية الإمامة